يقول العلماء: إذا أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس إليه، إن في قضاء حوائج الناس لذة لا يعرفها إلا من جربها. فلان رجل مسكين ولا يستطيع أن يصل إلى المسؤولين، وأنت لك وجاهة لا تتأخر عن خدمته، استغل وجاهتك يا أخي في خدمة الناس، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخوك وابن عمك أنهكته الديون وعضه الفقر بنابه، إياك أن تبخل على أقاربك بالمال. يقول عمر بن عبد العزيز عن البخل: لو كان البخل ثوبا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. والله العظيم عار عليك أن تتقلب في أنواع النعيم والرفاهية وأنت تعرف أن واحدا من أقاربك أذلته الديون، والدين هم بالليل ومزلة بالنهار. فإياك يا عبد الله أن تكون بخيلا أو لئيما مع أقاربك في سداد الديون. يقول أحد الصالحين عن البخيل اللئيم: لحفر بئرين بإبرتين، ونقل بحرين كبيرين بقلتين، وكنس أرض الحجاز بريشتين، وغسل حمارين أسودين حتى يصيرا كأبيضين، خير لي من أن أقف على باب لئيم لسداد دين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فيا باغي الخير أقبل. الصحابة رضي الله عنهم أحب النبي حبا يفوق حد الخيال، لأنه كان واحدا منهم، كان يتوسط لهم، يشفع لهم، كان يرفع الظلم عن المظلوم، كان يقضي حوائجهم، يقضي ديونهم، يفرج كروبهم، يعلم جاهلهم، يطعم جائعهم، يكسو عاريهم، يسأل عمن غاب منهم، كذلك كان معهم في كل شؤونهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة. امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين وأصلح بين اثنين. هل تعلم أنك أنت بهذه الأفعال تكسب قلوب الناس؟ فالقلوب جبلت على حب من أحسن إليها. نعم، أكبر مفتاح لقلب أي إنسان هو أن تحسن إليه، أن تنصحه، تقدم له هدية، تعينه على حل مشكلة، تقف معه في أزمته، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا، تتكلم معه بكلمة جميلة، بسلوك حميد، بفعل طيب كريم. هذا هو الذي ينشئ الحب بين الناس. فليس من الإنسانية أن تعيش أنانيا لنفسك، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول الإمام الشافعي: الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، فالأيام تارات. واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. فيا عبد الله، إذا كنت ساعيا في قضاء حوائج الناس، فاعلم أن الله تبارك وتعالى يحبك، طالما أن أعمالك تقصد بها وجه الله. لكن لا تجلس بين الناس وتتفاخر وتقول: أنا الذي أنهيت لفلان مصلحته، وأنا الذي رددت له امرأته، وأنا الذي قضيت عنه دينه. إذا كانت هذه هي نيتك فلا أجر لك، وسعيك مردود عليك. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول أحد الصالحين: قل لمن لا يخلص لا تتعب. الصحابة رضي الله عنهم لم يروا مضطرا إلا أجابوه، ولا محتاجا إلا أعانوه، ولا ملهوفا إلا أغاثوه، رحم الله الصحابة. كان الواحد منهم يرسل إلى أخيه ويقول: أخي في الله، لي عندك حاجة، فإن قضيتها لي حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها لي حمدت الله وعذرتك، فإن الأمور تجري بمقادير الله عز وجل. أيها المسلمون، نحن أمة واحدة، يفترض أن نكون كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص. فيا حبيبي، اجعل لهموم الأمة موقعا في قلبك. إذا حضر طعامك فتذكر جوع إخوانك. إذا أمنت مع أسرتك فاذكر أسرا مذعورة منكوبة لإخوانك، ثم ابذل لهم من ضروريات حياتك فضلا عن كمالياتها ما أمكنك. يا أيها التاجر الميسور، ابذل مالك. يا ذا الجاه والمنصب، اسعى بسلطانك. يا ذا العلم، بصر وعلم بلسانك. يا أيها الإعلامي والكاتب، ناضل بمدادك. يا أيها الضعيف الذي لا يملك شيئا، اضرع لمولاك. إنما تنصر الأمة بدعائك. وأنصحكم أن تهتموا بالفقراء، فهم في حاجة ماسة إلى المساعدة. والله العظيم يا جماعة، الحياة أصبحت صعبة، والناس فيها اللي مكفيها، محدش بحس بوجع حد، كل واحد في دوامته. فلازم نراعي ظروف بعض، خليكم رحماء بالفقراء. فعندما تباع الإنسانية، الفقراء وحدهم من يدفعون الثمن.